إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. بالنسبة لتعدد الجماعات في المساجد الواسعة، في الواقع المسلم يحرص على الجماعة الأولى، فإذا ما أدرك الأولى فحقيقة المساجد الكبيرة كل ناس يقيمون جماعة وهم لا يرون الأخرى، فتتعدد الجماعات في الوقت الواحد. لو كان هذه الجماعات بعضها يعلم بالأخرى ما يصح لهم هذا ولا تصح لهم صلاة.